الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن في هذا الشهر الكريم فرصة عظيمة لتربية النفس على العفاف وحملها عليه، وإن هذا الخلق الكريم، خلق العفة، يحصل بأمور، ومنها هذا الصوم. إن الصوم مدرسة تعلمنا مثل هذه الأخلاق الفاضلة. إن صيامنا ودعاءنا وقلة الطعام والابتعاد عن الرفث وترك الشهوات المحرمة بل المباحة أثناء النهار والصبر على الجوع يجعل النفس هذه تتحكم بما يثور فيها وتتغلب على البواعث، بواعث الشر. الصيام في حد ذاته جنة، يعني يقي من العذاب، يقي من الشهوات المحرمة. هذا الصيام يعود على الصبر والتحمل، فإذا قهرت نفسك الآن في شهوة الطعام وشهوة النكاح والوقاع فإنك ستقهرها في الشهوات المحرمة. قال ابن القيم رحمه الله: وأما الصوم فناهيك به من عبادة تكف النفس عن شهواتها وتخرجها عن شبه البهائم إلى شبه الملائكة المقربين، فإن النفس إذا خليت ودواعي شهواتها التحقت بعالم البهائم، فإذا كفت شهواتها لله ضيقت مجاري الشيطان وصارت قريبة من الله بترك عادتها وشهواتها، محبة له، تؤثر مرضاته والتقرب إليه، فيدع الصائم أحب الأشياء إليه وأعظمها لصوقا بنفسه من الطعام والشراب والجماع من أجل عبادة ربه، وهكذا يكون الكف والمنع والتربية على مجاهدة النفس ومنعها من الانزلاق. أمر قوم سوء امرأة ذات جمال أن تفتن الربيع بن خثيم فلعلها تنجح فيما لم ينجح فيه غيرها، وجعلوا لها إن فعلت ذلك ونجحت فيه 1000 درهم، فلبست أحسن ما قدرت عليه من الثياب وتطيبت بأطيب ما قدرت عليه، ثم تعرضت له وهو خارج من المسجد، فنظر إليها فراعه أمرها، فغض بصره، فأقبلت عليه سافرة، فقال لها وهو معرض عنها: كيف بك لو قد نزلت الحمى بجسمك فغيرت ما أرى من لونك وبهجتك؟ أم كيف بك لو قد نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين؟ الحبل بين الظهر والقلب، إذا انقطع مات الإنسان. أم كيف بك لو قد سألك منكر ونكير فصرخت؟ فصرخت صرخة فسقطت مغشيا عليها. فوالله لقد أفاقت وبلغت من عبادة ربها أنها كانت يوم ماتت كأنها جذع محترق، يعني من كثرة القيام والصيام والعبادة، يعني هرما في طاعة الله. كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الإخوة والأخوات، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. من سبل العفاف النكاح بلا شك. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. يا من تاقت نفسه إلى النكاح، قد تقول: لا أستطيع، إيجارات، أثاث، مهر، صالة أفراح، وتوابع ومستلزمات قيدنا بها أنفسنا، فصرنا نرزح تحت هذه القيود الثقيلة. لا يقدر الكثيرون على التحرر منها لأن المجتمع كبل نفسه بها وصيرها عادة ملزمة يعيب من قصر في هذه الأشياء. حتى صار بعض العقلاء يعمل العرس للأقارب والمقربين من الأصدقاء والمعارف في حفلة مختصرة، يسلم البنت للشاب وكفى الله المؤمنين شر هذه التكاليف الباهظة. فمن لم يجد ومن لم يستطع تدبير أموره فماذا يفعل؟ قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والعون من الله حاصل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة حق على الله عز وجل عونهم. ذكر منهم الناكح الذي يريد العفاف، فهو يريد العفاف صادق في إرادته لإعفاف نفسه، فكان حقا على الله أن يعينه. والله إذا وعد لا يخلف الميعاد. فاصدق يا أيها الشاب، واصدقي يا أيتها الفتاة، فسييسر الله لك من يخرجك من أتون هذه الفتن. وأولياء الأمور ينكحون من جاءهم يرضون دينه وخلقه، ويطيعون أمر الله في قوله: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. تزوجها طالب ليس عنده شيء، يعتمد بعد الله على ما يأتيه من أبيه أو على مكافأة الجامعة اليسيرة، ثم تخرج وتوظف وفتح الله عليه، وبعد العسر جاء اليسر. ومن أكبر أسباب مخالفة العفة قضية إطلاق البصر. بلين اليوم بقضية إطلاق البصر، والله الذي لا إله إلا هو. صور حقيقية تتحرك في الشوارع منها من النساء المتبرجات، وصور على الشاشات وفي الجوالات وفي المجلات وفي كل مكان، وحتى في الدعايات والإعلانات. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا هو الحل أمام هذه المصيبة المتفاقمة. أينما وليت وجدت أمامك صورة محرمة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يا علي لا تتبع النظرة النظرة، هذه قواعد شرعية في هذه النصوص. والإنسان إذا أطلق البصر ما عاد يقتنع بالحلال. إذا أطلق البصر طبعت الصورة المحرمة في ذهنه وقلبه انطباعا تاما فلا يكاد يستطيع أن ينساها. إذا أطلق البصر ثارت الشهوات. إذا أطلق البصر انقاد بعده إلى زنا الفرج. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والعفة تحصل أيضا بإخوة في الله، تطغى أخوتهم الإيمانية على بواعث الشر والفتنة، يشغلونك بالطاعات عن النظر والذهاب إلى أماكن المعاصي، تعينهم ويعينونك على طاعة الله فلا يبقى مكان للشر والفتنة، يحيون في نفسك واعظ الله، فلو أردت أن تعمل شرا وجدت من يكفك وينصحك ويأمرك وينهاك. وأما إذا ما كان عندك من الله واعظ ولا من أهل الخير رفيق، فما الذي سيحول بينك وبين المعصية؟ وبعض الناس يستدرجه الشيطان لدرجة أنه يخلو بأجنبية ويقيم العلاقة ويوثق العلاقة ويكون الكلام يوميا وبالساعات، وكان بالصوت فجاءت التقنية الجديدة بالصوت والصورة، وأضيفت هذه الكاميرات إلى الشاشات إلى خطوط الشبكة، وصارت عملية تصوير المنكر الآن والوصف بالكلام وبالصورة كأنه يفعل الفاحشة. صارت قضية الاستمتاع باللذات المحرمة بالوسائل المتعددة، استعمال التقنية في إثارة الشهوة واستعمال التقنية في تصريف الشهوة في المصارف المحرمة. والمسلمة العفيفة عليها دور كبير في حماية نفسها وحماية غيرها، وهي تتذكر أن الحور العين في الجنة قد قال الله عنهن: حور مقصورات في الخيام وعندهم قاصرات الطرف، عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن ومقصورات في الخيام لا يخرجن. إذن عندما نجد هذا الوصف الذي يدفع المرأة المسلمة المحافظة على نفسها وعلى عرضها، ونعلم أن هذا التبرج ما فيه خير أبدا، وعدد النساء اللاتي اغتصبن بالقوة وبلغت قضاياهن الجهات المختصة في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة بلغ 2,836,442 امرأة، غير اللي ما بلغ الأمر عنهن ولا بلغنا خشية الفضيحة. وتشير التقديرات إلى أن 18% من مجموع النساء في الولايات المتحدة تعرضن للاغتصاب، كل 40 ثانية هناك جريمة اغتصاب. فإذا هذا مجتمع التبرج، مجتمع الانحلال، وعواقب الأفلام التي تربي الناس على إقامة العلاقات وعلى فعل المحرمات، هذه عاقبته. وهل هدأت نفوسهم؟ لا، تطورت إلى اغتصاب العجائز وإلى فعل الفاحشة بالبهائم وإلى أنواع الشذوذ. ولذلك فالجرائم تتوالى وتترتب على هذه المحرمات. ونسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ أولادنا ويحفظ بيوتنا من كل سوء، وأن يجعلنا على عفة وخير وطهارة، إنه سميع مجيب. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.